فليقول عن حجاب لا وربي لن أبالي فليقول عن حجاب أنه يفني شبابي وليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاي صرت أتقى ضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبيا إنها تأمى الدنيا إن دربي يا أخيا قدوتي في سمية دربنا درب العفاف تسلكه لا تخافي دين فضيلة ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت للعليا سليلة باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقولوا عن حجابي لا وربي لن فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا